يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ونزل الملائكة تنزيلا ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر